لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في طرق معرفة الأحكام الشرعية والمعروف بعلم أصول الفقه وفيما يتعلق بدلالات النصوص أو دلالات الألفاظ. موضوعنا لهذا اليوم في باب أو فصل أو مسألة المجمل، مسائل اللفظ المجمل. ما هو المجمل وما حكمه وهل ورد في الكتاب والسنة؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الدرس إن شاء الله. وقد تكلم الشيخ رحمه الله تعالى قبل ذلك عن العام والخاص والتخصيص، وذكر من يعني مخصصات العموم ومقيدات المطلق ما سبق ذكره، والآن في بيان المجمل. ونعيد ونؤكد أن هذا الدرس هو خاص بالطلبة المتخصصين في هذا العلم، ولكنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به من يسمع من عامة المؤمنين، ولعل من حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام ونحن في بدايات قدومهم، وسنحول الدرس بعد في الأسبوع القادم إن شاء الله إلى ما يتعلق بالمناسك، لكننا في هذا الأسبوع سنواصل هذا الدرس لنكمل بعض مسائله التي بدأناها، ثم نعود بعد الحج إن شاء الله إلى استئناف هذا الدرس في هذا العلم بالذات. أقول قد ينتفع من يسمع ذلك، وقد يكون في بعض الحجاج من هو من طلبة العلم الذي لديه رغبة في التعرف على بعض هذه المسائل، فلعله يسمع شيئا منها، ونحن هنا نريد أن نستفيد جميعا، وأن يستفيد من يسمع مثل هذا الدرس ويفيدنا بما لديه، إن كان عنده نوع من الاستفسار أو الاشكال، أو لديه مزيد علم، لأن العلم مشاع والحكمة ضالة المؤمن. فالمجمل، ما هو المجمل وما وهل ورد في القرآن والسنة، وما حكمه عند وروده؟ وهذا بالنسبة لمن ينظر في الأدلة الشرعية. نحن نعلم أن هذا العلم، علم أصول الفقه وطرائق الاستدلال، إنما هي وسيلة لمعرفة الأحكام من أدلتها، ويحتاجها الفقيه والمجتهد، ويحتاجها الحاكم والقاضي، ويحتاجها طالب العلم، ويحتاجها المسلم عموما. والأدلة الشرعية بل دليلا الشريعة الأصنان الأساسيان هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، ولا بد من معرفة اللغة العربية لمعرفة هذه الأدلة واستنباط الأحكام منها. وفي لغة العرب ورد العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ووردت أيضا الألفاظ بدلالات مختلفة سنراها في الدروس القادمة. هناك الخفي من الألفاظ في دلالته، هناك الظاهر، وهناك دلالات متعددة، دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص، والنص قد يكون محتمل وقد يكون مفسرا إلى آخر ما هو معلوم في هذا العلم. هنا نتكلم عن المجمل، وهو نوع من أنواع الألفاظ الخفية التي تحتاج إلى بيان. فما هو المجمل؟ المجمل قالوا من حيث اللغة، المجمل من الإجمال وهو الجمع، فالمجمل يعني المجموع، المجموع. وبعضهم قال هو المبهم، لكن المقصود به المجموع، هذا من حيث اللغة المجموع، وهذا يقول لك جملة الحساب كذا، وجملة يعني المجمل باللغة هو المجموع. والشيخ قال عنه ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحدها عن بعض. هذا تعريف لمعناها اللغوي، المجمل هو المجموع من الإجمال، وهو إيش؟ إجمال الحساب وجمعه، وقيل هو المحصل. فسيتكلم عن معناها اللغوي كما سنسمع في المتن ونبينه، وأيضا معناها الاصطلاحي، ثم أمثلته ولماذا يكون الكلام مجمل، كيف، ما الذي يجعل الكلام مجملا في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحدها عن بعض. نعم هذا من حيث اللغة. قال الشيخ هذه العبارة في تعريف ما هو المجمل من الألفاظ، من الألفاظ سواء من كلام الناس فيما بينهم ما نحن نتكلم في اللغة العربية أو من النصوص الشرعية. قد يأتي في النص الشرعي من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في آية لفظ نص فيه لفظ مجمل يعني يدل على معنى بإجمال يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى تفصيل. ولا شك لا شك أن ما ورد مجملا في الكتاب والسنة فقد ورد ما يبينه ويفصله ويوضحه. لكن هل ورد؟ نعم ورد سنرى. فقال المجمل في اللغة ما جعل جملة واحدة يعني مجموع لا ينفرد بعض أفراد أحدها عن بعض من حيث دلالة اللفظ عليه. ثم بعد ذلك يأتي ما يبينه ويفصل ويبين بعض الأحاد. وقالوا أيضا هو من جملة جمل الحساب إذا جمعه، وبعضهم فسره وقال أنه هو المحصن يعني المجموع. نعم هذا من حيث اللغة. نعم واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. نعم وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. قلت معين وإلا بطل بالمشترك. نعم إذن المجمل الذي هو في اللغة المجموع أو ما جمل جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحدها عن بعض من حيث اللغة، يقول لك هذا الشيء مجمل، هذا كتاب مجمل، هذا جملة مال فلان كذا، ما جعل جمع بعضه وعن يعني مع بعض. في الاصطلاح يعني الاصطلاح الفقهي، الاصطلاح الأصولي، نحن في علم أصول الفقه أو في الفقه إذا كنا اصطلاحا يعني اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الفقهاء والأصوليين. إذا قالوا المجمل الأصوليون علماء الأصول أو علماء الفقه إذا قالوا هذا اللفظ مجمل أو هذا النص دليل مجمل وهذا الدليل مبين أو هذا عام أو هذا خاص، هذا اصطلاحهم. فلهم في العام اصطلاح خاص وفي المطلق اصطلاح خاص وفي المجمل اصطلاح خاص وفي المبين لهم اصطلاح خاص غير الاصطلاح اللغوي. ولكن لابد لكل اصطلاح فقهي أو اصطلاح شرعي عموما لابد أن يكون له علاقة ورابطة قوية بالمعنى اللغوي ما اللغوي. فعندنا في اللغة المجمل المجموع الذي لا ينفرد بعض أحد عن بعض، فلهذا يقول العربي هذا حساب مجمل وهذا جملة حسابه وهذا جملة كذا وجاء القوم جملة ونحو ذلك. في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء عندما يتعرضون للاستدلال بالأدلة الشرعية والنصوص لا بد أن يفرقون بين المجمل وبين المبين، بين الظاهر وبين النص، بين العام وبين الخاص إلى آخره. فما هو عندهم إذا قال الفقيه أو المجتهد هذا النص أو هذا الحديث فيه مجمل أو هذه الآية مجملة، إيش معنى؟ قال لك هو اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. هذا هو التعريف الأصح لتعريفات الأصولية. قال هو اللفظ أو قال هو تكلم في الألفاظ، في الألفاظ يعني في اللغة. نعم هو اللفظ المتردد بين محتملين، متردد بين محتملين يعني أنه يدل على هذا ويدل على هذا. قال لك على السواء يعني تردده ودلالته على المحتملين يعني على المعنيين اللذين يحتملهما، دلالته عليهما على السواء يعني في درجة واحدة في الدلالة. لماذا قال هذه الألفاظ في تعريفه؟ سبق معنا أن تكلمنا عن أن التعريف المقصود به بيان المعرف وتمييزه عن غيره من ما يشبهه أو يقاربه أو يخالفه. تعريف، ولهذا مثلا الأسماء أسماء الأعلام تعريف، وزيد وعمر وبكر هذه تعريفات. عندك الجالسون والناس الذين تعرفهم بأسمائهم لا تتميز فلان عن فلان إلا باسمه، ولهذا كان عرف علم، العلم من يعني أقوى المعرفات العلم. ويأتيك الألف واللام تدخل على الإنسان على كذا إلى آخره. كذلك التعريفات الاصطلاحية والتعريفات اللغوية لتميز المعاني أو الأشياء بصفاتها أو بحقائقها عن غيرها، بحقائقها عن غيرها. فعندك مثلا يعني في المعاني أو الأسماء التي تطلق على الأشياء هي لبيان لتمييزها عن إيش؟ عن بعضها عن بعض. فعندك مخلوقات الله سبحانه وتعالى في الكون كلها مخلوقات الله، يجمعها أنها مخلوقة لله. ويجمعها أنها أمر حادث وشيء حادث غير يعني كان معدوما فأوجده الله سبحانه وتعالى يجمعها ذلك. لكن فيها أشياء تختلف فيها السماء والأرض والنبات والشجر والحيوان والإنسان وكذا وإلى آخره. شوف لاحظ هذه الكلمات التي هذه مميزات، فالسماء غير الأرض والجبال غير التراب والكثنية والماء غير هذا، البحار غير الأنهار، والإنسان غير غيره من سائر الحيوانات، وزيد غير عمرو، والرجل غير المرأة. لاحظ فالمعاني والأشياء والأنواع جعل لكل شيء منها إيش اسم له يدل عليه دل عليه، فهذا معرف له. يأتي أهل العلوم، أهل العلم سواء علم الشريعة أو علم الطبيعة أو علم الفلك أو علم الكيمياء أو علم الطب أو علم أو أي علم، كل أهل علم لهم اصطلاحات ألفاظ يطلقونها على معان معروفة لديهم، تميز بعض المعاني العلوم عن بعض أو بعض المعاني عن بعض، لهم اصطلاح. لهذا قال لك في اصطلاح الفقهاء هو في الاصطلاح لفظ تردد بين محتملين، يعني معنيين محتملين على السواء، فلفظ يخرج أي يعني غير اللفظ، لأن نحن الآن في تعريف إيش في بيان بعض أنواع اللفظ وهو المجمل من اللفظ. إذا نقول لفظ، لفظ ندخل فيه المجمل والمبين وغيره، فيأتي هذا اسم جنس. قال لك لفظ يتردد أو اللفظ المتردد بين محتملين، هذا يسمونه فصل أو بيان لنوع من الجنس الأول، لفظ يشمل المبين المجمل وغيره. قال لك لا بس هذا لفظ ولكن ليس كل يعني كل الألفاظ، بل لفظ خاص من الألفاظ. ما هو؟ قال المتردد بين محتملين. فقوله لفظ جنس يشمل كل الألفاظ، قوله المتردد بين محتملين أو محتملين يدخل فيه يخرج النص، يخرج إيش النص، والنص لفظ، النص بمعنى اصطلاح الأصولي والفقهاء لفظ، مثل إيش 10 و5 و100 وزيد وعمر وبكر وهذا الرجل، هذه ألفاظ، لكن هذه نصوص. ليش لماذا هو نص؟ قال لك لأنه لا يتردد في دلالته على يعني بين شيئين، بل هو يدل على أمر واحد واضح. فعندما تقول هذا الرجل خلص تعين أنه ذلك يعني فلان من الناس الذي أشرت إليه، عندما تقول زيد هو زيد، عندما تقول 10 أو 5 أو 100 يعني 10 أو 5 أو 100 ولا يعني زيادة ولا نقص، لأن هذا نص وهذا لفظ لكنه دل على معنى واحد غير متردد بين معاني أخرى. فقوله لفظ اللفظ المتردد بين محتملين، المتردد بين محتملين يخرج إيش؟ يخرج النص. بقي معنا هل المجمل هو اللفظ المتردد بين محتملين فقط أو له ميزة أخرى؟ لو نظرنا إلى الألفاظ نجد بعضها لفظ متردد بين محتملين أو محتملين وليس مجملا، مثل ماذا؟ مثل العام ومثل المطلق وغيرها. العام مثل إيش؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا لفظ عام يشمل كل ما وقع دونه سرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، لفظ عام يشمل كل ما حصلت منه سرقة. هذا اللفظ محتمل، هو لفظ ودال على أنه يجب على كل من سرق أو حصلت منه السرقة، لكنه محتمل لعموم كل سارق، ومحتمل أن يراد به بعض السراق فقط في بيان الحكم عليه وهو وقطع أيديهما، محتمل لأن يكون المراد به كل من سرق قليلا أو كثيرا من حرز مثله أو من غير حرز مثله، هذا الذي يطلق عليه في اللغة سارق فيجب عليه يجب إيش قطعه. هذا معنى يعني العموم المطلق، ويحتمل أن يراد به بعض السراق فقط التي تتوافر فيهم شروط معينة، ومن سرق نصابا من حلب نفسه إلى آخره بدون شبهة. محتمل متردد هذا أو لا وهذا أو لا، محتمل يعني يحتمل للعموم هذا ومحتمل الخصوص. قال لك هذا لفظ متردد بين محتملين ولكننا لا نسميه مجملا، لماذا؟ قال لأنه يمكن العمل به على احتماله. ليش؟ على لا، قال لأنه أحد احتماليه ظاهر والآخر يحتاج إلى بيان، يعني ظاهر بمعنى أنه إيش؟ ممكن تفهم هذا المعنى وتطبقه على كل من حصلت منه السرقة. لولا النصوص التي جاءت واشترطت الحفظ والنصاب وكذا لوجب قطع كل سارق من مفهوم قوله والسارق والسارق. كذلك قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافر. لفظ المشركين يشمل كل مشرك بما فيهم أهل الكتاب، إذا يجب قتالهم. نفهم من الآية أنه يجب قتال كل مشرك. ويحتمل أن يراد بعض المشركين وليس الكل، هذا احتمال. فيفهم معنى هو الظاهر من اللفظ، وفيه احتمال لمعنى آخر قد يبينه المتكلم. فما دام أنه يحتمل معنيين ولكنه في أحد المعنيين أظهر مثل العام، هو في عمومه أظهر، فيبقى على عمومه حتى يأتي دليل يبين أو يوضح أن المراد هو الاحتمال الثاني. هذا لا نسميه مجمل بل نسميه ظاهر، فالعام من قبيل الظاهر والمطلق من قبيل الظاهر. الله سبحانه وتعالى يقول في كفارة الظهار التي سبقت معنا، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذا مطلق، فتحرير رقبة، لم يقل رقبة مؤمنة، ولم يقل رقبة طويلة قصيرة كبير صغير كذا إلى آخره، رقبة وبس فقط. هذا مطلق يفهم منه الذي يفهم العربية أنه يجوز أن يحرر ويعتد في كفارة الدار أي مملوك سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، لا أنه قد تحرير رقبة. ويحتمل أن المتكلم وهو الشارع هنا وهو الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أراد بعض الرقاب، يعني رقبة موصوفة بصفة أخرى، صفة معينة زائدة. وقد ورد في آية أخرى فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. فالاحتمال وارد، ولكن الدلالة الظاهرة إذا أطلقت يعني يصدق على أي رقبة من غير شرط أي صفة. إذن هذا اللفظ نسميه ظاهر، هو متردد بين معنيين أو محتملين، وهو الإطلاق أو التقييد، في العام العموم أو التخصيص، متردد بين هذا وبين هذا، لكن دلالته على الإطلاق في المطلق ودلالته على العموم في العام ظاهرة، ودلالة التخصيص أو دلالة التقييد محتمل احتمالا أدنى. فلهذا يسمى هذا اللفظ ظاهر، فيعمل به على حكمه أنه يجب العمل به على ظاهره حتى يقوم دليل التخصيص أو دليل التقييد. أما المجمل الذي معنا فهو اللفظ المتردد بين محتملين، يعني بين معنيين فصاعدا فأكثر، يعني على السواء. شوف لاحظ على السواء، هذه هذا القيد يخرج الظاهر، يخرج العام ويخرج المطلق ويخرج ما دلالته ظاهرة، هو متردد بين محتملين لكن ليس على السواء، بل أحد المعنيين أظهر، فليس مجمل بل يكون عاما أو خاصا ونسميه ظاهر. أما إذا كان تردد اللفظ في الدلالة على معنيين فأكثر على السواء فعندئذ يسمى مجمل. إذن هذا هو المجمل، هو اللفظ المتردد في دلالته على معنيين، قال لك محتملين يعني معنيين، إما حكما أو صفة أو كذا، على معنيين فصاعدا، لابد من فصاعد على السواء. إذا كان تردده على السواء فيكون مجمل. ستأتي أمثلة، ستأتي أمثلة. نعم. قال لك وقيل، هذا تعريف آخر، قيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، بعض أهل العلم فسره أو عرفه بهذا التعريف، التعريف الثاني، قال ما لا يفهم منه عند الإطلاق عند التكلم به معنى. يقول الشيخ بس قال بعض أهل العلم، عرف بعض أهل العلم المجمل بهذا التعريف وينبغي أن يزاد فيه قيد حتى يدخل بعض أنواع المجمل، لأنه لو قال ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى هذا صحيح يسمى مجمل لأنه مفهم. مثلا مثل أكرم طلاب إلا بعضكم، أكرم الطلاب إلا بعضكم، ماذا يصنع؟ من يكرم لما قاله إلا بعضهم؟ بعض هذا استثناء من المجموع من اسم الطلاب، لكن ما يدري من هو البعض، زيد أو عمرو أكثرهم نصفهم أقلهم كذا، فعندئذ لفظ هذا لا يدل، هو يدل على معنى ولكنه لا يفهم منه المراد، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان، هذا معنى. فقال لك ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معنى. فيقول الشيخ قوله معنى ويسكت هذا يخرج كثير من أنواع الإيش المجمل، وهو المشترك، وهو اللفظ المشترك بدلالة على معنيين فأكثر، لفظ مشترك اشتراكا لغويا عند أهل اللغة، هناك يسمونه هناك لفظ مشترك يعني وضعه العربية للدلالة على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، مثل القرء للطهر والحيض والعين للباصرة والجارية والذهب وغيرها، يعني يدل على هذا وعلى هذا، وضعوه وضعا واحدا يعني متعددا لدلالة على هذه المعاني. فإذا قال لك يعني مثلا رأيت اليوم عينا في المدينة، رأيت اليوم عينا في المدينة، ماذا يفهم منه الذي يفهم العربية؟ ممكن يكون رأى مها، ممكن يكون رأى عينا جارية، هذا محتمل، المدينة قد يكون فيها عين نبعد نبعد ما. ممكن يكون رأى ذهبا، ويمكن رأى جاسوسا، والجاسوس يسمى عينا، كل ذلك محتمل، فيحتاج إلى بيان ما المراد، هل رأى هذا أو رأى هذا أو رأى هذا، يحتاج إلى ما، إذن هو إيش مجمل، يحتاج إلى بيان. وقد يكون الإبهام ليس بسبب الاشتراك بل بسبب آخر، بسبب آخر، بسبب مثلا تعدد المجازات، سيأتينا أمثلة، لكن الآن نوضحه لبيان التعريف. الإجمال قد يكون بسبب الاشتراك وقد يكون بسبب تعدد المجاز في اللفظ، تعدد المجاز في اللفظ، مثل ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، حديث صحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم، الله سبحانه ذكر حرمت عليكم شحومهما إلى آخر الآية، لكن ماذا تحايلوا عليه، حرم عليهم الشحوم جملوها أخذوها ما أكلوها مباشرة، جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. هنا قوله عليه الصلاة والسلام أكلوا ثمنها، أكلوا ثمنها، هذا مجاز، يعني تعبير مجاز، كيف؟ لأنهم هم لم يأكلوا الثمن فقط بل استفادوا منه في منافعهم العامة كلها، يعني لبسوا اشتروا ثياب منه ولبسوا، اشتروا ركاب وركبوا، بنوا منازل وسكنوا إلى آخر، يعني استخدموها استفادوا من قيمتها من ثمنها. فهذا فقوله أكلوا ثمنها هو خرج به التعبير هنا، هذا من أفصح يعني أو من أرقى درجات البلاغة، أن يستعير لفظا لشيء معلوم أو معروف حقيقة له حقيقة لغوية فيستعيره الآن لمعاني أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فأكلوا، ليس المنهي عنه هو الأكل فقط، والثمن أصلا لا يؤكل، الثمن أصلا لا يؤكل إلا إذا كان عبارة عن يعني معاوضة، مثل باع الشحم بطعام ممكن يؤكل، لكن غالبا الثمن يكون نقدا، والرسول عبر عن الثمن قال فأكلوا ثمنا، فمعنى أكلوا الحقيقة بالأكل هي إيش؟ الأكل الطعام الاستخدام، لكن الثمن عادة لا يؤكل. إذا فالمراد به معنى أعم، هذا مجمل يحتاج إلى بيان من الشارع، هل المقصود المنهي عنه والتحذير فيه بالنسبة لليهود؟ وطبعا نحن إذا ثبت شيء واجب أو محرم أو نحو ذلك على الأمم السابقة ودل الدليل على أننا يعني مخاطبون بهذا، دليل الشرعي من شريعة الإسلام، ونحن مثلهم في ذلك، فكذلك يعني مثل هذا الخطاب دلالته على أن التحايل على الأحكام الشرعية، التحايل على ما حرمه الشارع لا يجب، إنه لا يجب تحايل، يعني الله يحرم شيئا فيتحايل الإنسان عليه بطريقة أخرى وهذا لا يجب. ومن أدلة ذلك هو ما هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ردب اللعنة على من فعل ذلك، قال لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم ما تركوها ولا أكلوها مباشرة، لكن جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. تعبير هنا فأكلوا ثمنها ليس ليش أولا نحن نخرج قليلا عن بيان فصاحة الحديث النبوي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يحتاج إلى يعني تنويه ببيانه فهو واضح، لكن أيضا لنتعلم ونعرف. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها؟ رتب اللعنة على أنهم فعلوا ذلك وأكلوا الثمن. ها؟ ما قال جملوها فباعوها واستعملوا وإيش استخدموها في منافعهم مثلا أو في كذا بكلمة عامة، قال لا فأكلوا. هذا التعبير أولا قال أهل اللغة العربية وأهل علماء الشريعة إن هذا تعبير مجازي أغلبه بل كله يعني إلا من شد. كيف تعبير مجازي؟ قال لأنه رتب لعنة الله على هؤلاء القوم على إيش؟ على أكل ثمن ما حرمه عليه. والأكل ليس مقصود الحقيقة لأن الثمن أساسا لا يؤكل، فلماذا عبر بأنهم أكلوها؟ قال لأن الأصل أصل المحرم هو الأكل، أصل المحرم هو إيش؟ شحوم، والشحوم الأصل أنها تؤكل. فقال لم يأكلوها مباشرة، حايلوا ولفوا وأخذوا باعوها ثم أخذوا أثمانها فأكلوا منها وشربوا ولبسوا وكسوا إلى آخره، فعبر بالأكل عن سائر الاستخدامات والاستعمالات. قال بعض أهل العلم يقول هذا تعبير مجازي وبالمجاز عموم فليس فيه إجمال، فقوله أكلوها يقصد به أنه استخدموها وأن كل استخدام واستعماله فهو محرم بالنص. ومنهم من قال هو من قبيل المجمل لأنه عبر بما بلفظ أكلوها على ما لا يؤكل، ولا بد أن يراد به غير مجرد الأكل، وهو كثير وهو كثير لباس سكنة كذا إلى آخره، فتردد بين هذه المعاني فأيها هو المراد؟ يقول هو مجمل يحتاج إلى بيان يبينه الشارع. عموما الحكم قد بينه الشرع وقال على صحيح أقوال أهل العلم أن ما حرم الله سبحانه وتعالى أكله أكله ما حرم الله أكله لا يجوز استعماله، يعني حرمه لا يجوز التحايل عليه لطريقة استعماله بطريقة إلا إذا كان المقصود هو تحريم الأكل فقط، ودل الدليل والنص على أنه يحرم أكله ويجوز استعماله في في في, في استعمال آخر إذا قام الدليل فنعم، لكن هنا الدليل فيه إشارات وقرائن على أن المقصود التحريم العام. عموما الإجمال قد يكون بسبب تعدد المجاز ويحتاج إلى قرينة تدلل على ما هو المراد. فالشيخ هنا يقول لك قولهم المجمل هو المتردد بين محتملين، لا الثاني، المجمل هو ما لا يفهم منه معنى، لا يصلح هذا إلا إذا قلت معنى معين، معنى معين ليدخل فيه المشترك ويدخل فيه الذي لا يفهم منه معنى في الكلية. إذن عرفنا ما هو اللفظ المجمل. هل يرد اللفظ المجمل قبل أن نقول هل يرد اللفظ المجمل في الكتاب والسنة؟ لابد أن نعرف أنواع المجمل وسبب الإجمال وكيف يكون الإجمال. نعم نعم يا شيخ. قلت معين معين وإلا بطل بالمشترك. يقول هذا التعريف الثاني وهو قولهم ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى يجب أن يضاف إليه كلمة معين، فيقال ما لا يفهم منه عند الإطلاق يعني عند التكلم به معنى معين، وإلا فالمشترك يفهم منه معنى لكن هذا المعنى غير معين. ها؟ مثال القناة رأيت عينا يفهم أنه رأى عينا لكنها تحتمل تكون جارية أو باصرة أو ذهبا أو جاسوسا، يفهم معنى لكن هذا المعنى غير معين فلا بد من لفظ معين. نعم وإلا بطل بالمشترك فإنه يفهم منه ما فإنه يفهم منه معنى غير معين. نعم أتمنى مثلا بل هو العين معنى ولكنها هل هي الجارية الباصرة كذا إلى. نعم وهو إما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماء وعسعس وبان في الأفعال وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف أو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج. وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول. وحكمه التوقف. قال لك هذا المجمل الذي عرفناه بأنه المتردد أو اللفظ المتردد بين محتملين محتملين على السواء، أو هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. قد يكون في الأسماء، يعني قد يكون الإجمال في الأسماء، في الاسم، اسم والأسماء طبعا العربية أقسام الكلام إيش؟ اسم حرف، اسم وفعل وحرف. اسم يعني أقسام الكلام العربي، يعني الذي يتكون منه الكلام الجمل العربية، اسم وفعل وحرف. كلامنا لفظ مفيد كالزفن، اسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة إلى آخره. إذن فجملة أو أسس الكلام ثلاثة: اسم وأنواعه، اسم أو فعل أو حرف، أو اسم وفعل وحرف. هذا اللي ممكن تتكون منها الجمل، فيقال الفعل والفاعل والمفعول إلى آخره، والجار والمجرور والظرف. هذه الأجسام للكلام قد يدخل الإجمال فيها جميعا، فيدخل في الاسم، يكون الاسم مجمل، ويدخل في الحرف كالواو ومن ونحوها، ويدخل في الفعل، ويدخل في الأسماء المشتقة بسبب التصريف. التصريف يعني تصريف إيه؟ التصريف هو العلم الذي يعرف به بنية الكلام. ها؟ التصريف يعني مثلا قال، قال اسم فعل الماضي، فحتى تصرف وتخرج منه فعل مضارع يقول وامر قل ومتكلم يعني قائل، فاسم فاعل ومتكلم به مقول. هذه اوزان التصريف والاجمال في الحروف، يعني بسبب تردد الاجمال في الاسماء، يعني تردد دلاله الاسم على معنيين فاكثر، والإجمال في الحروف تردد الحرف، الحرف في اللغة على الدلالة على معنيين أيضا فأكثر. والإجمال في الأفعال دلالة الفعل عند أهل العربية، عند أهل اللغة على معنيين فأكثر. وكذلك الإجمال في التصريف، مثل قال لك المختار والمغتال. كيف؟ ما هي الأمثلة؟ كثيرة في لغة العربية كثيرة، وفي القرآن والسنة ورد. بعض أهل العلم، الجمهور أهل العلم، بل يكاد يكون إجماع إلا ما روي نقل عن داود الظاهري، قال لك الإجماع لا يمكن أن يصح ولا يصح أن يكون يرد في النصوص الشرعية. يقول ما يصح، ما يمكن إجمال، ما هناك إجماع في اللغة العربية في الاسم في النصوص الشرعية. إيه؟ قال لك لأنه تطويل من غير حاجة، فما دام تطويل والكلام الفصيح وكلامه وأعلى الكلام الفصيح والبليغ هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يكون فيه تطويل من غير فائدة. هذا وجهة نظري، لكنها ليست بصحيحة أو هي يعني مرجوحة. جمهور العلم بل يكاد يكون إجماع لأنهم نقدوه وانتقدوه وقالوا لها كلام غير صحيح، بل ورد في القرآن والسنة الإجماع، اللفظ المجمل. ليه؟ لأن أولا القرآن والسنة بلغة العرب، فلا بد أن تأتي على وفق لغة العرب، وثانيا في استخدام استعمال اللفظ المجمل فيه فائدة، ليس لمجرد التطويل، بل هي لتهيئة السامع وتشوفه لما يريد المتكلم أن يتكلم به، فيكون أدعى إلى انتظار السامع والمخاطب إلى ما الذي يريد المتكلم أن يطلبه، وهذا أدعى إلى التوجه إليه ويعني الحرص على فهم معناه. ففيه فائدة، فيه فائدة، ولهذا جاز أن يرد في النصوص الشرعية كما هو معروف في اللغات العربية. إذن قد يأتي الإجمال في الأسماء وفي الحروف في الأفعال وفي الأبنية في الإيش في التصريف، ها؟ مثل قال الشيء، وهو إما في المفرد، يعني في الاسم المفرد، الاسم اللفظ نفسه، الاسم المفرد كالعين والقر والجون والشفق في الأسماء. قال لك هو أولا إما أن يأتي الإجمال في لفظ مفرد، وهذا اللفظ المفرد ما يكون اسم أو فعل أو حرف، ها؟ وإما أن يأتي في المركب، وسيأتينا في التركيب، يعني الإجمال يكون بسبب التركيب بسبب الجملة. ففي المفرد اللفظ المفرد قد يكون في الاسم، قد يكون في الحرف، وقد يكون في الفعل، وقد يكون في التصريف. في الاسم مثل إيش؟ قال لك كالعين، مثلنا بالعين، لفظ عين عند أهل اللغة العربية يطلقونها على العين التي تبصر، ها؟ يقول لك عين فلان وأعين الناس إلى آخره، هذه حقيقة في العين، ويطلقونها حقيقة أيضا في الذهب، ويقول لك باعه يعني إيش ماله بعين، عين لغة عند أهل العربية، العين يعني الذهب. وأيضا استعمالات الفقهاء، وهذا اصطلاح الفقهاء، يطلقون العين مقابل الدين، يقولوا باعه دين بعين، لكن هذا اصطلاح خاص، إنما في العربية العين تطلق على العين الباصر وتطلق على العين الجارية، يعني إذا نبعث العين أو كذا أو عيون وتطلق على قلنا الذهب وتطلق على الجاسوس. أربعة معاني للفظ واحد. فقد يأتي المتكلم هذا لفظ واحد يعني كلمة مفرد من غير تركيب في جملة، فإذا ركب هذا اللفظ في جملة فإن قامت قرينة على إرادة أحد معانيه عرفنا، وإن لم تكن قرينة على إرادة أحد المعاني احتار السامع وتوقف ولا يعرف ماذا يريد. مثل كلامنا رأيت اليوم عينا في المدينة، رأيت اليوم عينا في المدينة، إن لم يكن هناك دلائل قرائن محسوسة يعني حالية أو كذا فكلامه يحتمل أنه رأى عينا جميلة، والعين ولا كل العيون ممكن، أو أنه رأى عينا نبع هذا ممكن، أو رأى جاسوسا في البلد أو كذا. يحتاج لبيان معناه أن يقول مثلا رأيت عينا جارية اليوم أو نبع نابعة في المدينة، خلاص انتهى راحت كل المعاني وبقيت العين الجارية، أو رأيت عينا يتلصص أو تجسس على أهل هذا البلد أو أهل هذا، خلاص انتهى راحت المعاني الأولى وتبين المقصود وهكذا. إذن فالاشتراك قد يكون في الاسم المفرد مثله العين، ومثل العين أيضا القرء. القرء عند أهل العربية يطلقونه على الحيض بالنسبة للنساء وعلى الطهر، قرء يعني على المدة التي تقضيها المرأة حائضا معها الدم العادة، أو على المدة التي تقضيها طاهرة بين حيضتين، فيقولون لهذا قرء ولهذا يسمونه قرء، وهو متردد بين شيئين متناقضين صورتين الحيض غير والطهر غير، حالتين متناقضة، فلها العرب يقولون قرء لهذا ولهذا. فإذا أطلق وقال لها مثلا قال لها أنت طالق مدة أو حين قرؤك، نتكلم الآن بهذا ثم نأتي بالدليل على أنه ورد في النصوص الشرعية، أنت طالق مدة قرؤك أو في حال قرؤك، هل يطلق على الحيض أو يطلق على الطهر؟ يعني تطلق بمجرد حصول الدم إذا كان طاهر قال لها وهي طاهر يعني على الطهارة، أو تطلق وهي في حال طهرها إذا كانت طاهرة أو ينتظر بها إلى أن يأتي الدم، يعني لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا، قال لا وهي في حال طهر، أنت طالق في مدة قرؤك أو حين قرؤك، القرء الطهر والحيض، هي في حال الطهر في قرء عند أهل العربية، وإذا جاء الحيض أيضا يسمى قرء، فهل يريد هذا أو يريد هذا؟ لا النية مات، أيوة النية هو يوضح، نعم النية ما يدرين عن نيته، نحن نتكلم عن لفظ يدل على معنى، هو بينه وبين نفسه لابد أن يريد معنى، لكن نحن الذين نسمع هذا الكلام ماذا نفهم منه؟ نحتاج منه إلى يبين لنا نيته، هل يريد الطهر أو يريد الحي؟ طبعا هذا المثال ذكرناه كمثال، ولكننا في الشرع وعلى القول الصحيح أنها لا تطلق شرعا إلا في حال الطهر، القول الصحيح على القول الصحيح، ولكن أيضا على ما نقول لا نقول بعض هذا قوله، وبعض أهل العلم يقول إذا أطلق يعني لفظ الطلاق قلبه سواء كان في حال طهر أو حال حيض ويكون الطلاق بدعية، يكون الطلاق بدعية، على العموم يحتاج إلى أن يبين مراده نيته التي مراد ما لم تتضح من كلامه أما هذا أو هذا. هذا مثال، قد جاء المثال مثل هذا في النص الشرعي، في النص الشرعي الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما أحصنا إلى ثلاثة قروء. القروء قلنا جمع قرء، والقرء هو إما الطهر وإما الحيض، فهل تتربص ثلاثة أطهار أو تتربص ثلاث حيض؟ قد يسأل سائل يقول طيب ما الفرق؟ لا في فرق، في فرق في المدة، فرق في المدة، إذا طلقها في حال طهرها هل تعتد بذلك الطهر الذي كانت فيه حتى ينتهي وتأتي الحيضة ثم تطهر فينتهي ثم تأتي الحيضة فلا ينتهي تنتهي عدتها حتى ينتهي طهرها، أو أنه إذا طلقها وهي هذا على القول بأنه الطهر، أو إذا على القول بأنه الحيض إذا طلقها في حال طهر لا يقع عليها أو لا تعتد، طبعا يقع الطلاق لكن لا تعتد بثلاثة القروء إلا إذا انتهت هذه المدة من الطهر، فبدأ الحيض، هذه واحدة انتهى مدة الحيض، يأتي الطهر ثم يأتي الحيض ثم يأتي الطهر ثم يأتي الحيض، وعندئذ تكون انتهت عدتها. ففيه فرق في المدة، تطول وتكثر بحسب احتساب القرء ما هو، هل هو الطهر أو الحيض. ورد والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، واتفقوا على أنهن يتربصن 3 قروء، لكن ما هي؟ هل الأطهار أو الحيض؟ فيه خلاف، أهل الفقهاء اختلفوا، منهم من قال هي الحيض ومنهم من قال هي الأطهار. والسبب في الاختلاف هو أن اللفظ يدل على هذا، يفيد هذا ويفيد هذا. وطيب ما دام اللفظ يفيد هذا ويفيد هذا وهو من الشرع، ولماذا اختلف الفقهاء؟ اختلف الفقهاء لأن اللفظ يفيد هذا ويفيد هذا، لكن لماذا بعضهم ذهب إلى الطهر وبعضهم ذهب إلى الحيض؟ ترجيح. نوع ترجيح، إيش يعني ترجيح؟ ترجيح أن هؤلاء الفقهاء العلماء المجتهدون الذين ينظرون في الأدلة يقولون الله سبحانه وتعالى قال يتربصن 3 قروء، الذي قال الطهر قال لك إن الله أراد الطهر الأطهار ولم يرد الحيض. طيب ما الدليل؟ والقرء يدل على الحيض والطهر، قال لا في دليل، الشارع بين لنا بأدلة وقرائن من أدلة أخرى أنه الطهر. كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى ما من أدلته، يقول في الآية الأخرى واللائي يئسن، هذه للقائل بالحيض، هذه للقائل بالحيض ونجعلها هي المثال. قال الذي يقول أنها الحيض، قال لا هي الحيض، القرء هو الحيض. والدليل عليه من سياق الآيات في تصنيف المعتدات، خاصة التي يعتدن بالحيض ونحوه، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ايش؟ 3 أشهر. لم يقل واللائي يئسن من الطهر، بل قال من المحيض، والمحيض يطلق والقرء يطلق على المحيض. اذا فهذه دلالة طبعا ليست ظاهرة، ولكنها يستفاد منها على انه اراد بقوله 3 قروء الحيض، لانه هو الذي جعله هو المعيار وهو الحيض. واخرون يعني استدلوا بأدلة أخرى على أنه الطهر. وعلى كل حال هي مسألة خلافية في الفروع، سببها أن اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وكل من قوي لديه دليل وقرينة ترجح أحد المعينين ما ذهب إليه، فمن ترجح لديه دليل الطهر قال هو الطهر، ومن ترجح لديه دليل الحيض قال هو الحيض. كذلك قال الشيخ والقرء والجون. شو الجون؟ من يعرف الجون؟ إذا قالت الجون في اللغة العربية عند هذه العربية، أنا سأل طلبة، ها الجون، ها ها الجون، الجون نوع من اللون، جون يطلق على لون معين، يطلق على الأحمر، يطلق على يعني على غيره يسمى جون، ها فلفظ يطلق على بعض الألوان، فهو مشترك بين بعض الألوان، بين بعض الألوان، فيقال لك هذا جون وهذا جون، وكلاهما يعني يطلق على الأحمر وعلى الأبيض وعلى يعني بعض الألوان يقال له كذا، فهو متردد بين هذا وهذا. فإذا جاءت هذه الكلمة احتمل أن يكون هذا أو ذاك، إلا يعني فلا يعين أحدها إلا بقرينة. قال لك والشفق، كلمة الشفق ما المراد بها؟ ها الله سبحانه وتعالى يقول ايش؟ الحمر والدهن. نعم نعم، الآية في سورة ايش؟ فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا، فلا أقسم بالشفق. ما هو الشفق؟ الوقت الذي يأتي ما بين قبل طلوع الشمس وبعد الغروب. هو ايش؟ حمرة، الحمرة التي تأتي الحمرة التي تأتي عند طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وعند غروبها، ماشي؟ شفق، ها؟ وإن كان هذا يسمى الغسق وهذا يسمى الشفق. شفق هو الحمرة التي تعقب غروب الشمس، بس ما في معنى ثاني، ها؟ بعضهم قال هو البياض الذي يعقب الحمرة، الذي يعقب الحمرة التي تأتي بعد غروب الشمس. فالشفق يطلق على الحمرة التي تلي غروب غياب الشمس، ويطلق أيضا على البياض الذي يأتي بعد الحمرة. لو لاحظتم خاصة في البادية المدن يعني يصعب، يعني يأتي احمراره وشفق واستمر فترة، ثم بعد ذلك يأتي بياض انبهار، يعني ثم تأتي الظلمة. وهذا يتحدد عليه حكم شرعي مهم جدا، وهو ها وقت صلاة العشاء، يعني ذهاب يعني صلاة المغرب أو وقت صلاة المغرب، ودخول وقت صلاة العشاء. دخول وقت صلاة العشاء هو عند ذهاب الشفق. أي شفق؟ أو هل هو الأحمر أو الأبيض الذي يعقب الأحمر؟ ها؟ ورد في الحديث عند غياب الشفق، ورد أنه دخول العشاء وقت العشاء عند غياب الشفق. كثير من أهل العلم وبعض أهل العلم كالإمام أحمد الشافعي قالوا أنه الشفق اللي هو أحمر، لون الأحمر. والإمام أبو حنيفة قال لا، هو الأبيض الذي يعقب الأحمر، الذي يعقب الذي يعني يأتي بعد الأحمر. اختلفوا بناء على أن لفظ الشفق يطلقها أهل العربية على الأحمر وعلى الأبيض. نعم. قال لك هذه في الأسماء، العين والضوء والجون والشفق في الأسماء، هذه في الأسماء المفردة. قال لك وعسعس وبان، مثل عسعس. عسعس هذا إيش يعني؟ سميه اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها؟ فعل. عسعس الليل، ها؟ يعني فعل. وكذلك بان، بان الشيء، بان فلان أو بان كذا أو بان السعاد في قلب ذو مقبول. بان يعني ظهر، وبان بمعنى ترق وغاب. قال لك هذا فعل، عسعس بمعنى أقبل وأدبر، وبان بمعنى ظهر وفارق، وهما معنيان مختلفان. فإذا ورد هذا الفعل في جملة فقال لك كما يقول الله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فعسعس هنا المراد به أقبل ولا المراد به أدبر؟ نعم أقبل. أدبر أقبل ولا أدبر؟ أدبر. الله سبحانه وتعالى الآن يقسم بالليل ويقسم بالفجر، ووصف هذا بصفة وهذا بصفة، فقال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ففي سياق الآيات عسعس عند أهل العربية يعني أقبل وأدبر، عسعس الليل يعني أقبل، عسعس الليل يعني أدبر، هذا معروف من كلمة عسعس. ولكن في الآية هل نراد بها إقباله أو إدباره؟ هنا في الآية إدباره، يعني بعضهم رجح أن المراد به إدباره. ليش؟ لأنه قرنه بالصبح، فقرن الاثنين وآيتين لاجتماعهما. ليل إذا عسعس يعني أدبر، ذهب. ليش ذهب؟ لأنه تبعه هنا في سياق الآية، والصبح إذا تنفس، وقد يراد به المعنى الآخر. نعم. كذلك بان، بان بمعنى ظهر، بان الشيء بمعنى ظهر، وبان بمعنى فرك. فإذا ورد في جملة يحتاج إلى بيان هل المراد به الظهور أو الاكتراف. نعم. هذا في الأفعال. قال لك وفي الحروف وتردد الواو بين العطف والابتداء. الواو الحروف، الحروف الحروف ذات المعاني، الحروف ذات المعاني. هناك حروف لمجرد يعني تركب منها الكلمات اللي هي ايش؟ الحروف الهجائية او الابجدية، يعني الف با تاء الى اخره. ما نقول الف با وتاء وثاء ابتت بكذا، لا، ولا الالف يعني لها معنى خاص والباء لها معنى، لا، هذه مجرد لبنات يتكون منها الكلمات، يتكون منها الجمل. هذه الحروف لا، هو لا يقصد هذه، هو يقصد الحروف المعاني، الحروف الدالة على معاني، الحروف العطف، حروف يعني وادوات الاستثناء وكذا. فحرف العطف منها، حروف العطف منها الواو. الواو من معانيها الايش؟ العطف، معانيها العطف، الجمع بين شيئين، يعني عطف شيء على شيء يعني ضمه اليه او يعني الحق به. ومن معانيها الابتداء والاستئناف، من معانيها الابتداء والاستئناف. العطف غير، العطف جملة سابقة واتى بشيء، جاء زيد وعمر، هذا عطف، جاء زيد وعمر، يعني وجاء عمر، عطف زيد على أمر في الحكم الذي اشتركوا فيه أو في المسند الإسناد الذي ذكره مجيئهم، هذا عطف. لكن استئناف، جاء زيد ومثلا جاء زيد وسمعت الخطيب يخطب أو سمعت الأذان، الواو هنا ليست عطف، ممكن تكون عطف وممكن يكون استئناف، انه جاء زيد انتهى واخبرك ان زيد جاء ثم اخبرك بجملة اخرى. في النصوص الشرعية ورد هذا ما يحتمل العطف ويحتمل الاستئناف. الله سبحانه وتعالى يقول هناك في الآية، في اول آية، منه آيات محكمات هن ام الكتاب، كتاب الله يعني القرآن الكريم، منه نعم فيه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لاحظ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هذه الواو هذه بسبب معناها اختلف معناها اختلف أهل العلم في المعنى. هل معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله يعني المتشابه إلا الله والواو عاطفة هنا في الرسم والراسخون في العلم يعلمون تأويله أيضا؟ فيقول إن المتشابه يختص بعلم تأويله الباري سبحانه وتعالى وكذلك يعلمه الراسخون في العلم. هذا عطف. ومعنى ذلك أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم. وبعضهم قال لا الواو هنا ليست للعطف بل هي نافية. وما يعلم تأويله إلا الله هذا المتشابه. الله أخبر أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. ثم استأنف الكلام من جديد وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني لا يعرفونه وإنما يؤمنون به ويقولون آمنا به كل من عند ربهم. معنيان مختلفان واختلف أهل العلم فيهما. هل الراسخون في العلم يعلمون المتشابه أو أنه لا يعلمونه بل يؤمنون به؟ وهنا لابد أن نقف قليلا في المعنى حقيقة المشكلة يعني المسألة فيها يعني جانب اعتقادي لابد أن نعرفه. الله يخبر أن في كتابه ما هو متشابه ويخبر أن بعض الناس يتتبع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يعني أن من تتبع المتشابه الذي يحتمل احتمالات أو لا يفهم معه شوف هو يحتمل احتمالات أو لا يفهم معناه يتتبعه ليشكك الناس وهذا ما هو يصنعه كثير من الناس من مسلمين وغيرهم في هذا الزمان يشككون الناس ببعض النصوص الشرعية ويقول لا هو يحتمل كذا ويجد كذا والله قال كذا والقرآن فيه كذا. وهذا وهؤلاء ليسوا من أهل العلم. لو كانوا من أهل العلم لوقفوا. واحد من اثنين إما أنهم يفسرونه كما فسره السلف من قبل وتفسير القرآن العظيم تفسير كتاب الله لا يكون إلا بشيئين إما بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو من حيث المعنى اللغوي ما يدل عليه المعنى والقرائن. أما مجرد اجتهادات واختراعات وكذا إلى آخره أو تشكيك فلا هذا شيء. أو أن نقول إن المتشابه يعني به ما لا يفهم معناه ما لا يفهم معناه وعندئذ هذا لا يجوز لأحد أن يحاول أن يفسره ويبينه. قولان لأهل العلم. فالذين يقولون إن الواو عاطفة وأن الراسخون في العلم يعلمون المتشابه يقولون المراد بالعلم علم التفسير وأن المتشابه له معاني متعددة تحتاج إلى عمق معرفة وعلم من به واختصاص فيه فيعلمه الراسخون في العلم مثل ما نقول فيه المجمل والخفي إلى آخره يعلمه الراسخون في العلم. فهذا يعني المراد به تفسيره. وبعضهم الذين يقولون وما يعلم تأويله إلا الله المراد بتأويله الذي لا يعلمه على المعنى الثاني الذي لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه الراسخون في العلم ولا غيرهم. المراد بتأويله يعني حقيقته يعني حقيقته في الآخرة حقيقة معانيه في الآخرة. هذه أمور لا يعرفها الناس لأنها علم غيب. وبعضهم يقول إن من القرآن ما هو متشابه لا يعلمه حتى الراسخون في العلم من ذلك مثلا الحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام راء. هذه الصحيح من أقوال أهل العلم أنها من أنه يقول الله أعلم بمرادها. بعضهم قال إنها إشارة إلى يعني أن القرآن يتكون من هذه الحروف وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا على القول بأنه يجوز تأويله لأهل العلم لأهل العلم والمراد بالتأويل التفسير. والقائلون بأن فيه ما هو ما لا يعلم تأويله إلا الله هذه لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى فنتركها. وبعدين في عدم العلم بهذا النوع وهو من المتشابه وهو قليل لا يؤثر لا على الشريعة ولا على العقيدة. تؤمن بأنه لا يعلمه إلا الله وما يحتاجه الناس في بيان الأحكام والشرع وكذا قد بيّنه الشرع في مواطن متعددة في كتابه وسنة رسوله. إذن فالواو هنا إما عاطفة وإما مستأنفة وهذان معنيان مختلفان وبسبب اختلافهما حصل الاختلاف في قوله والراسخون في العلم. قال ذاك أيضا وبين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم الحرف أيضا قد يكون من حرف من قد يكون للتبعير، أخذت من هذا الطعام أو خذ من هذا الطعام كذا، وقد يكون للابتداء، امشي من هنا إلى هنا، امشي من هنا إلى هنا، من للابتداء، وقد يكون للتبعير. للتبعير معناته كأنه أمرك أو طلب منك أن تأخذ شيئا، وللابتداء أن تبدأ من هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى في آية التيمم ماذا قال؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بالصعيد الطيب، فامسحوا بأيديكم بوجوهكم وأيديكم منه. منه قلنا من لها معنيان، ابتداء وتبعيد، فأيهما هو المقصود في الآية؟ طبعا بناء على المعنى اختلف المعنى اختلف الحكم. قال جمهور أو كثير من الفقهاء إن من هنا للتبعيد، شافعي وإمام أحمد وغيرهما قالوا إن من هنا للتبعيد، ومعنى ذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني لابد أن يكون شيء من الصعيد يعلق بيدك، أخذ شيء منه، ولا يكون هذا إلا إذا كان له غبار، فاشترطوا فيما يتيمن به أن يكون له غبار يعلق باليد ليتحقق معنى التبعيد، ليتحقق معنى التبعيد. و بعض الفقهاء يقولون لا، من هنا للابتداء، فيتيمم بالصعيد سواء علق منه شيء او لم يعلق، لان الله قال من هو من هنا ابتدائية، يعني ابدا او يعني اعمل في الصعيد وضع يدك على الصعيد وامسح بها وجهك وكفيك، لان سواء علق به شيء او لم يعلق. اختلف الحكم او لم يختلف؟ بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف معنى كلمة من، لأنها تدل في العربية على التبعيد وتدل على الابتداء، وردت في هذه الآية. طبعا الذين قالوا التبعيد لم يقولوا به من عند أنفسهم، قالوا المعنى أو أهل اللغة يستعملون من للتبعيد، والقرآن استعملها للتبعيد، ودليلنا على أنه أراد بها التبعيد أدلة أخرى، أن الشارع قال إن يعني ورد في الحديث وجعلت تربتها هي طهورة، وكذا أحاديث أخرى تبين أن المراد به أنه لابد أن يكون شيئا يعلق. والقائل بأنها ابتدائية يقول من للابتداء، وأن الصعيد الطيب يعني سواء كان به غبار يعلق باليد أو له هو جائز وصار، والأحاديث التي وردت تربتها وكذا لا تمنع من أنه يتيمم بأي صعيد طاهر، لأن التربة نوع من الصعيد وبعض الصعيد، فلا التنصيص عليها لا يمنع من التيمم بغيرها. نعم. قال لك طيب، ومن ابتداء للغاية والتبعيض، أو بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم، هذا في الحروف. قال لك أو في المركب، قد يأتي الإجمال وهو تردد اللفظ بين معنيين محتملين على السواء في المركب، يعني في التركيب نفسه، أصل الكلمات المفردات مفهوم معناه، لكن لما يتركب المعنى أو في تركيب معين يكون هناك إجمال. قال لك مثل تتردد بيده عقدة النكاح بين الولي والزوجة، في ماذا؟ في الآية التي يقول فيها ها؟ أيوة، في الآية قال لا جناح عليكم إن طلبتم النساء من يعني من لا ولا تأخذوا لا ما أي ولا تأخذوا مما آتي، يعني هذه المطلقة التي سمي لها مهر ولم يدخل بها أو نعم أو المدخول بها، لا غير المدخول بها، والتي سمي لها مهر طلقت ولم يعني سمي لها مهر ثم طلقت ولم يدخل بها، ما الحكم؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هذه آية أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على المحسن قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف. ثم قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني قبل الدخول وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه الجملة كلمة عفا وبيده والذي بيده عقد بيده اليد وعقدة النكاح كل هذه مفردات معناها واضح، لكن لما ركبت قال الذي بيده عقدة النكاح في الشرع من الذي بيده عقدة النكاح؟ ها؟ نعم لا هو الكلام على المسمى، المسمى ها أي كله نعم نعم المسمى له يعني وقد فرضتم فرضتم لهن فريضة، ما دام فرضتم يعني المؤخر والمقدم هذا طلقها، إذن فالمهر المسمى عليه أن يعطيها النصف، فنصف ما فرضتم. ثم جاء الاستثناء إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، كلمة أو جملة الذي بيده عقدة النكاح تصدق على الولي لأنه على الصحيح على الأصح، قول أبي حنيفة صحيح أو له وجه ودليل، إنما الصحيح أو الأظهر من أقوال العلم أنه لا يصح عقد النكاح إلا بولي، إلا بولي. والحنفية أيضا يقولون يستحب وجود الولي، نعم يجوز لها أن يعني تتولى عقد النكاح إذا كانت يعني عاقلة بالغة وكذا، لكنه لا يشترط لصحة العقد الولي وإن كان يستحب وجوده على تفصيل. إنما الجمهور يقولون لابد من ولي لحديث لا نكاح إلا بولي شاهد يعني. إذن الذي بيده عقدة النكاح هنا هو من؟ الولي. طيب والزوج؟ والزوج الذي يملك البقاء والطلاق وكذا من هو؟ ألا يملك الطلاق الزوج؟ طيب إذن هو الذي بيده عقدة النكاح، فبيده عقدة النكاح بأنه يستطيع استمراره ويستطيع فضه والطلاق والطلاق، فيصدق على الزوج أنه بيده عقدة النكاح، ويصدق على الولي أنه بيده عقدة النكاح لأنه لا يصح النكاح إلا بولي، فيصدق على. فقال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ هل الزوج أو الولي؟ متردد بين هذا وهذا، ولذلك اختلف أهل العلم، فقال بعضهم المراد به الولي وقال الآخرون المراد به الزوج، نعم لأدلة لكل فريق، والسبب هو تردد المعنى اللفظ بين هذا المعنى، نعم هو الزوج. القرينة أيوة نعم القرينة هذه قال من يقول إنها الزوج يقول قوله أو يعفونه هذه قرينة، لكن الآخرون يقولون يعفونه يعني الجميع يعني يتعافى الكل، ثم يبقى واحد جانب آخر من الذي بيده عفونه، هل الولي يعفو عن النصف المستحق أو الزوج يعفو عن النصف الذي سيتنازل يعني الذي له الذي له.